كثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه وضيعوا أمره ونهيه ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يعني رب العالمين وصف نفسه بالرحمة ووصف نفسه بأنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين، وذكر لنا في القرآن الكريم الأمم التي أهلكها بكفرها، فكيف تتركون كل هذا وتتعلقون بنصوص الرجاء فقط؟ هذا أمر خطير. فقال: ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند، كالمعاند. خدوا بالكم، من اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند. الكلمة دي كده تبين لك أمر مهم، إن عندنا في بعض دعاة عصرنا بيقول إن الإصرار على الذنب إيه؟ استحلال وكفر، مش كده ولا لا؟ أهو كلام. فهو كالمعاند، مع إن لا يتكلم عن المصر على الذنب مع الاعتماد على العفو، لا، وقال فقط إن الإصرار على كذا، على الذنب أو على الكبيرة يعد إيه؟ جحودا له، فهذا حكم حكم الكفر. ما علينا. الشيخ قال فهو كالمعاند، قال معروف لكنه لم يكفره. قال: رجاؤك لرحمة من لا تطيع من الخذلان والحمق. رجاء أن ترجو رحمة الذي لا تطيع، هذا والعياذ بالله ليس من الكيس على الإطلاق، بل من الحمق والخذلان. وقال بعض العلماء، اسمع بقى الكلمة دي مخيفة أوي يا أخواننا، والله والله كلمات مخيفة جدا: من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة ثلاثة دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو من هذا. قطع إيد من أجل ثلاثة دراهم، قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد إنسان سرق مجن ثمنه ثلاث دراهم، هذا انطبق عليه حكم والسارق والسارقة. فبيقول لك من قطع، يعني رب العالمين والذي أمر بالقطع، من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة ثلاث دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو من هذا. يبقى خاف بقى بعد كده، خاف. وقيل للحسن: نراك طويل البكاء. فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي، يطرحني في النار ولا يبالي. وكان يقول: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة، يقول أحدهم: لأني أحسن الظن بربي أو أحسن الظن بربي، وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. وسأل رجل الحسن، كل الكلام بقى عن الحسن البصري رحمة الله عليه، فقال: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال: والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. الكلام اللي كنا لسه بنقوله دلوقتي. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه. يعني ايه تندلق؟ يعني تندلق، مش انا بقولك المية دي دلقتها، هي دي تندلق، هو ده أصل الكلمة تندلق، مش كده؟ فتندلق يعني الأقتاب. الأقتاب جمع قتب، قتب بكسر القاف وتسكين التاء، اللي هي الأمعاء. الأمعاء تندلق يعني تخرج برا بطنه، زي ما الماء يدلدق كده فتخرج برا البطن، تمام؟ وجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار. لو ألقي في النار والعياذ بالله والجلد احترق، ما الذي سيحدث؟ الباطن سيخرج، فستخرج الأمعاء خارج الجسم، فتندلق أقتاب بطنه فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه. الرحى حجر الطحونة، عارفين حجر الطحونة؟ حد شاف حجر الطحونة؟ حجر كده من الجرانيت اللي كانوا بيعملوا عليه، إذا كانوا بالحبوب بتطحن ومصغر منه الحجر ده، اللي كان بيتعمل في المطاعم يعمل الطعمية ويملكم الفول ويطحنه. بس انتوا خلاص بقى اصبحوا دلوقتي ما عندكمش الحاجات دي كلها، بقيتوا يعني بسم الله ما شاء الله جايين من الفضاء واخدين بالكم. فقال فيدور في النار كما يدور الحمار برحاء الرحى فيطوف به أهل النار. طبعا قصة الرحى دي لها قصة يعني مهمة جدا. السيدة فاطمة بنت سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام كانت متزوجة من علي بن أبي طالب كما تعرفون احنا كل المعلومات دي عارفينها. عارف جاءت مرة تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم انها بتجمع الحبوب وتطحنها. السيدة فاطمة بتطحن بالرحايا مش كده لغاية ما تخلي القمح يبقى دقيق، ثم بعد كده بتعجن وبعد كده بتخبز وبعد كده بتقوم بكل شغل البيت، مش قاعده بقى غساله فول اوتوماتيك وفي كله شغال بالريموت وقاعده على التليفون طول النهار. وبعد كده انا تعبت، تعبت السيده الفاضله الام الجليله ده، السيده فاطمه بتعمل كل ده. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم حينما علمت انه قد جاءه سبايا في غزو من الغزوات، جاء سبايا وعبيد، فقلت له اعطني أما تساعدني في شغل البيت. بتقول لي علي؟ قال لا لا مش هقول له. قول له يا علي مش هقول له. فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فرد عليها وقال لها أفلا أدلك. السيدة فاطمة دي بقى فيها قل، وعارفين القل ولا مش عارفينه؟ أما تعمل كده وتشتغل بالإيد أو تمسك حاجة وتعزق في الأرض الإيد تبقى عاملة مثلا زي عارف المواد المحارة والراجل اللي هو بتاع الخرسانة والكلام ده كله، يبدأ الجلد في الأول وانت لسه جاي من المدرسة يفقفق كده ويملأ ايه مية، بعد ما يملأ مية تقعد تصرخ لغاية ما بعد كده يطلع، وبعد كده يبدأ يعمل جلد فوق الجلد، يبقى ما بتحسش، يبقى فين عندك قلو في الإيد يتقلك عليه قلو مش كده. الناس الصناعية والمحترفين برضو بتوع زمان ودلوقتي بقوا برضو متدلعين، الدنيا بتتغير بطريقة عجيبة والحمد لله الناس في نعيم ومش عاجبها. المهم انه بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فلا افلا ادلك على خير من هذا؟ هتقول لي اجيب لك مرهم بقى ولا حاجه؟ لا، الا تسبحين 33 حينما تأوين الى فراشك وتحمدين 33 وتكبرين 34، يبقوا دول كام؟ 100. خير لك من خادم، خير لك من خادم. طب والناس اللي جت أعطيكي وأتركوا أصحاب الصفة يتدورون جوعا، أنا عندي أهل الصفة في المسجد جعانين. هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام. النبوة لم تكن مصدر ارتزاق، مع أن الدين أصبح مصدر ارتزاق لملايين منعصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما شئت من أزمنة، ومع ذلك ما استفاد محمد عليه الصلاة والسلام ما استفاد شيئا على الإطلاق إلا رضا ربه سبحانه ومكانة النبوة والرسالة. حتى الملك لم يكن في أهله، وكان الرجل الذي بعده من؟ الصديق، لا علاقة له بأسرة النبي، ثم عمر ليس له علاقة بأسرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عثمان ليس له علاقة بأسرة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاءت لعلي. إذا ما كانتش المسألة يبقى لما جاءت لعلي بمكانته، وليس ليس لأنه من نسب النبي ولا من أسرة النبي كما يقول الشيعة، وإلا لكان أول من يحوزها. إذا ما استفاد النبي وما استفادت أسرته الملك، وبعد كده ينتقل الملك لمعاوية أسرة بني أمية، ثم للعباسيين، وهذا لم يكن بأمر من النبي ولا نهائيا. إذا الرسول كأسرة لم يستفد، حتى الزكاة حرمت على آل محمد عليه الصلاة والسلام أن يأكلوا من هذه الصدقات صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل رزق تحت ظل رمحه عليه الصلاة والسلام، فيش أي استفادة. المهم حبيت بس أقول لكم علشان برضو النساء تعرف أن سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة رضوان الله عليها كيف كانت حياتها، وأيضا الرجال يعلمون كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة علي بن أبي طالب. تعرفين علي بن أبي طالب كان شغال إيه؟ كان يستقي من البئر بالأجر في المدينة ومتزوج بنت سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المسألة محتاجة إن احنا ننظر للأمور ونعيد النظر مرة أخرى، لأن الرفاهية أخذت كثرة كاسرة. لا أتكلم عن عموم الناس، والله كلامي برضو عن المتدينين. الرفاهية أخذت منا يعني حيزا واسعا جدا من حياتنا. فقال: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطني، فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطوف بي أهل النار فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. شفت بقى أخطر شيء إن الإنسان يكون كما قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ويقول سبحانه: وما أريد أن أخالفكم، على لسان رسول من رسل الله شعيب، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ويقول سبحانه: لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذا الحديث مخيف جدا، مخيف جدا للقائمين على أمر السفينة، للآمرين بالمعروف، الناهين عن المنكر، مع أن هذه هي الطائفة المفروض أن تكون هي الناجية والمنصورة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، ومع ذلك هؤلاء منهم طائفة ستكون يطوفون في النار كالحمار الذي يطوف أو يدور برحاه. فاللهم سلم سلم. يقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. والحديث في الصحيحين. وذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع، بقيع المدافع، قال عليه الصلاة والسلام: أفل لك أفل لك. ظننت أنه يريدني الرجل الذي يسير راوي الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم أفل لك، فظننت أنه يريدني، فقال: لا، ولكن هذا قبر فلان، بعثت ساعيا على آل فلان فغل نمرة فدرع الآن مثلها من النار. غل يعني غل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وهذا الأمر يقال غل، يعني حديث هنا غل نمرة، يعني إيه؟ خان وأخذ من المغنم بدون أن يقسم، لأن هذا ملعاب قبل التقسيم ليس ملكا لك. ومن أخطر شيء أخذ المال العام، لأن الحقوق التي تتعلق بالمال العام حقوق متعددة. يعني لو واحد أخذ مال الشيخ وليد يبقى ليه خصم يوم القيامة مين؟ الشيخ وليد. لكن واحد غل من المال العام، خد أرض من أملاك البلد الدولة، كل المصريين أصحاب الأرض متعلقين برقبتهم القيامة، خد بالك ده مصيبته مصيبة. وذلك بعض الناس يقولك سرق، يا عم سيبه، خلي اللي يحمل يشيل، حياتي يوم القيامة. تخيل بقى اللي فقى النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن اللي غلى جمل يجي شايله يوم القيامة. لا لا، بتقول كده: ومن يغلو ليأتي بما غلى يوم شايله، شايل بقرة. طب واللي غل أرض مربعة بالكيلومترات ويطوقه يوم القيامة من 7 أراضين، يبقى إيه بقى؟ شايل إيه؟ واحد بقى خد فدادين من أملاك الدولة وحطها في رقابته، سواء بقى كان مسؤول أو متجامل من مسؤول، خدها ويجي يوم القيامة مصيبة. والناس قاعدة تقر عليه في الدنيا، يقول لك سرقوا، يا عم سيبه سيبه، انت عايز تشيل. مع ان بعض الناس وكثرة كاثرة من الناس تجدهم غضبانين جدا من السرقة واللصوص ولصوص اموال البلاد، غضبانين جدا منه، مع انه ينطبق عليه قوله تعالى ان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. بدليل لو قالوا بقول لك ايه، ما تتكلمش كتير وقسم معه خلاص، مخرج يدافع. هذه المشكلة، كثرة كاثرة من الغضبانين. هو يريد زي الراجل اللي يبقى ماشي فلان ماشي مع امرأة عامل كده، ايه يا عم في ايه، لو بقى هو مكانه يبقى زي الفل. فالمسألة مسألة غير من المعاصي. طب يا عم غير من الخير واعمل الخير مع اهل الخير. لكن للأسف والمشكلة ان حدثت عدوى في هذا الزمان للمتدينين، فاصبحهم ايضا ينظرون في هذا الامر ويبحثون لكي يكون لهم من الامر شيء بل اشياء، مع انهم هم يعتقدون في قرارة انفسهم ان هذه الامور فيها خلط كثير وفيها امور لا ترضي الله عز وجل، وما ذلك يسعون اليها ان اعطوا منها. وانطبق هم اللي ان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. كانوا ابو جهل وابو لهب، ولا كانوا ناس بتصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المنافقين. في ناس للاسف القضيه ليست عندهم قضيه تطبيق شرع ولا قضيه تعظيم شريعه، بدليل اننا حينما نقترب منهم ونختلف معهم لا يحكم شرع الله بيننا. مش هقول لك بقى لما راحوا البرلمان عملوا ايه، ولما مسكوا السلطه عملوا ايه، مش هتكلم في النقاط دي، اركنوها على جنب، مش هتكلم في دي خالص. مش هقول لك لما راحوا بقى البرلمان ما قدموش قانون يتوافق مع الشريعه الاسلاميه او يسعوا الى هدم قانون والغاء قانون ضد الشريعه، مش هنقول الكلام ده خالص. احنا ساعه ما بنختلف معاهم، وانا بتكلم عن اقطاب واسماء كبيره قوي ذكرتهم في كتابي اثر السروريه في الثورات العربيه، وكانت مجالس بتعقد في مناقشه ومناظره هؤلاء، ومع ذلك ما فيش تطبيق للشريعه بيننا في الخلاف، بل كان التطبيق ساعتها نرفع عليه قضيه سب وقصف، نرفع. مش هو ده القانون الوضعي اللي انتم بتكفروا الناس بيه؟ لا، مالناش دعوه، هنرفع عليك قضيه وهنعمل وهنخلب بيتك وهنحبسك. شو ده اللي كان بيحدث يا اخواننا وكلكم شفتوه اتفرجتوا عليه؟ ثم بعد كده احنا بقى في موضوع اتفقنا عليه، بس للاسف بعض المشايخ قال لي يجوز شرعا. ايه هو؟ قررنا ان احنا كنا هنعمل شيء يجعله تتكسر عينه ما يقدرش يدخل منطقه عابدين مره ثانيه. قلت له انتوا تعملوا لي ايه بالظبط؟ تجي لي العمليه اللي كان يعملوا حركه من الحركات اللي هي لا يفعلها الا المتمكنون من الاجرام، ان ياتون ببعض مش عارف ايه بفلوس ويدعون ايه. هنعيد قصه حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم يعني ففين تطبيق الشريعه اللي بتتكلموا عليه ومجالس ومجلس شورى علماء وهيئه شرعيه للحقوق والاصلاح؟ ما تصلحوا انفسكم، اصلحوا دينكم، اصلحوا قلوبكم. هذا هو الذي كنا نتصارع عليه ونختلف عليه. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فقال أف لك فظننت أنه يريدني، فقال لا، ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعيا على آل فلان، فغل نمرة فدرع الآن مثلها من الدرع، يعني لبس النمرة ولكنها ايه؟ من نار والعياذ بالله. درع يعني لبسها كدرع، لبسها كدرع، درع يعني لبسها كدرع من نار. وهذا يدل على عذاب القبر ولا لا يا اخوانا؟ اهو درع الان. طيب النمره اللي هي البرده المخططه، برده مخططه بيلبسها، معروفه من ملابس الاعراب. وفي مسند الامام احمد ايضا من حديث انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث في الصحيحة، مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاهم بمقاريض من نار، فقلت من هؤلاء؟ فقال خطباء من أمتك من أهل الدنيا. خطباء كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون. خلي بالك النبي بيقول الكلام ده في العهد الايه المكي، لان ليلة أسري به، ومع ذلك اعلم. وفي عصر الرسول في العهد المكي كان في خطباء، لكن بما سيحدث في الأمة فيما بعد والخطباء لن يكونوا على مستوى المدينة ولا مكة، لا على مستوى كرة الأرض، على مستوى البسيطة، لأن الإسلام سينتشر بعد ذلك وسيتسع حتى يملأ المعمورة، وسيكون هناك خطباء بسم الله ما شاء الله، جيوش من الخطباء. احنا عندنا جيوش لو حاولنا ان احنا يعني نفتح بيهم مش القدس، الأندلس أعداد أكتر من أعداد الجيوش. ولو كانت الأمة تنتصر بالخطباء وتعظم بكثرة الخطباء لكنا أعظم أمة في العالمين. ولكن شوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون. وفيه في المسند أيضا حديث صحيح على فكرة وصحح الشيخ الألباني كما قلت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم، يخمشون يعني يخدشون بها، بيخرمش وشه كده مش كده، يقول خرمشه هو ده الخدش يعني، يخمشون بها وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين كانوا ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم. ما هو القذف عباره عن تجريح، وذاك اسمه تجريح، فبيجرحوا مش كده ولا لا؟ فهذا التجريح باللسان يأتي في القبور ويوم القيامة مجسدا، فيكون بالحس وفي الأبدان تجريح. ولذلك وإحنا حتى عندنا في علم الحديث علم الجرح والتعديل، أنت بتجبسي في جرح بحق وفي جرح بباطل، من الممكن أنك تجرح كمان بسكينة حقيقية بس بحق لما يكون الأمر فيه إيه؟ قصاص. والجروح قصاص، جرحني بس بشرط ما يكونش الجرح قاتل، فزي ما خربشك خربش، مش القصاص بيقول كده؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وفي جرح باللسان، الجرح باللسان قد يكون حراما مثل القذف، وقد يكون في حد إذا كان في الأعراض، وقد يكون الجرح من الجهاد في سبيل الله كما تجرح المبتدع وتحذر منه. والعلماء لما جرحوا في كتب الجرح والتعديل وبيّنوا هذا، وذلك الإمام أحمد فيما أذكر أو غيره الذي قال: نتكلم في أناس قد حطت رحالهم في الجنة. يعني في الجرح والتعديل، ما أنت ما بتيجي تتكلم في الجرح والتعديل ليس القصد إنك بتقول فلان مبتدع أو فلان كذاب، لا مش ده بس، وإنما في إيه؟ فلان ضعيف لا يؤخذ بحديثه مع انه متدين وقمه في التدين، لكن حفظه ضعيف لا يتحمل ان يروي احاديث، ليس من اهل الصناعه. ولذلك هذا الرجل عالم كبير، يقول لك مثلا القاضي ابن لهيعه حديث ضعيف لان فيه ابن لهيعه، ويقول لك ابن لهيعه ده انت اوعى تتكلم ولا تغلط، ابن لهيعه ضعيف ضعيف، ولكن كان قاضيا مصريا متدينا ثقه من أوعية العلم، ولكن كان يحدث من ما في التحديث من إيه؟ إما من الصدر، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وفي من كتاب، هو كان يحدث من كتب، فحدثت فتنة في البلاد فاحترقت كتبه، فحدث من حفظ فنسي، فأصبح ابن لهيعة لا يرد حديثه مطلقا ولا يقبل حديثه مطلقا، بل أخذوا حديثه وفرقوا بين ما رواه قبل الفتنة وما رواه بعد الفتنة، فما روي قبل الفتنة مقبول ثقة، وما روي بعد الفتنة لا، لأنه من حفظه. طب كيف يفرقون؟ قالوا: من سمع منه قبل الفتنة كالعبادلة الأربعة، مش كده؟ وزاد عليهم أهل العلم شخصا اخر نسيت اسمه، يبقى خمسه غير العبادله الاربعه، واحد خمس. اذا معنى ذلك ان الجرح قد يكون جرحا بحق، وقد يكون جرحا بايه؟ بباطل. فهنا يقول وفي أيضا المسند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أيضا صحيح، حديث الأظفار اللي من نحاس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. هو بذكر الأحاديث كلها حتى يبين أن هناك نصوص كثيرة تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتدل على العذاب لأهل الإسلام، عذاب لأناس من الموحدين غير الكفار. قال وفيه أيضا، أي في المسند، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحقا قط، ما ضحك منذ خلقت النار. قال لجبريل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحقا قط. فرد عليه وقال جبريل: إن ميكائيل ما ضحك منذ خلقت النار. وصحح الحديث مشكاة الشيخ الألباني. خذوا بالكم يا أخواننا من أمر إن ميكائيل موجود قبل خلق الإيه؟ النار. شغلين بالكم ما ضحك، يعني كان بيضحك قبل خلق النار حتى تعوا وتعرفوا عظمة هؤلاء الملائكة. وفي صحيح مسلم عنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى الحديث ده: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة، يصبغ يعني يغمس غمسة كده ويطلع، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. خدوا بالكم، يؤتى بأنعم أهل الدنيا. طبعا أنعم أهل الدنيا ده احنا ما شفناهوش، ما تصورش ان احنا شفناه، اللي هتشوفه فين؟ بيئاتنا لا توصلنا الى مثل هؤلاء، كفانا الله شرهم. أنعم بعد ذلك بقول لك واحد من المنعمين، المنعمون كثر والمطرفون كثر، لكن أنعم أهل الدنيا يعني شخص معين. طبعا الطرف ده أمور احنا بنسمع أشياء لا تخطر ببالنا في هذه الدنيا يعني. فيصبغ، بس طبعا لما يكون أنعم أهل الدنيا وأكثرهم طرفا يبقى ده من أهل النار أكيد، ما مش معقول هيكون أنعم أهل الدنيا ويكون مؤمن أو يكون من أهل الجنة، وذلك يصبغ في النار صبغة. ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. طبعا أنا وأنا بقول الكلام ده حد فيكم هنا من أنعم أهل الأرض يقول له لا قولا واحد؟ اسمع اللي بعده. قال: ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة. عارف دي كل واحد يقول أنا كل واحد حاطط في اعتباره انه اشد الناس بؤسا، يقول لك: وانا حد شاف اللي انا شفته؟ يا عم بالراحه، انا ليك يا رجل، وانت شفت بؤس؟ ربنا يكفيك شر البؤس، ربنا يكفينا واياكم شر البؤس. في ناس مرت ببؤس لا يخطر والله ببالنا، على فكره والله لا يخطر ببالنا، لكن للاسف كل واحد واضع في نفسي أنه أبأس الناس وأكثر الناس وقوع الضرر والظلم عليه هو، مش كده ولا أنا عارف. يقول بس مش حاسس بينا أنتوا واخدين بالكم؟ لا والله يا حبيب، إيه القضية كده؟ فقال: ويؤتى بأشد الناس بؤسا. أما نيجي نقول مين فيكم أنا؟ لا مش أنا، مين أشد؟ مش كده؟ زي ما تيجي تقول في المناصب مين فيكم مؤهل لانه يكون وزير؟ انا. وممكن نتسابق ونجري بقى يواجه اللي هيوصل لمداني العابدين الاول، انا عينه وزير كذا. احنا اليومين دول في تغيير وزاري وكده، وفي عبده مشتاق كتير قوي، كل واحد يجري. كلكم هتسيبوا لن اجد معي احدا في المسجد، ممكن انا اسبقكم. حب السلطه وحب المال وحب الدنيا أمر خطير جدا، نسأل الله تعالى ألا يشغلنا بها وألا يجعلها في قلوبنا، ونسأله سبحانه أن يكفينا شرها وشر أهلها، لأن أهل الدنيا عندهم استعداد يدوسوا على أي أحد حتى ولو كان من أبنائهم أو من أرحامهم حتى يتمكنوا سواء مال أو سلطة. وهذا أمر لدرجة البعض بيسعى للجمع بين الأمرين، كفانا الله شر الأمرين. فيقول ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة غمسة، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. تمسك بهذا، مهما كان البؤس والمشاكل تذكر أنك لو غمست غمسة في الجنة ستنسى كل مشاكلك. تصور لما يكون الإنسان لو غمس غمسة في الجنة، يبقى الجنة دي إيه؟ ينسى تاريخه كله مهما مر به من بؤس ومن ضراء. ليكن هذا أملكم، لا تؤملون إلا في هذا الأمر، صدقوني. لا ناس بتتعب تعب شديد جدا شولك عشان نستريح على قبر، ويجي ممكن ما يدركش القبر ويموت قبل أن يصل إليه، مع أنه بيشقى ويطفح الدم ويسافر ويتغرب ويجعل نفسه يعني خده كما يقال مداس لمن لا يستحق، ويتنازل عن أشياء كثيرة من أجل يقول لك عايز أعمل شيء أستريح عليه لما أكبر، وممكن ما يدركش. ليكن الغرض ولتكن الغاية وليكن الهدف هذه الصبغة، كل البؤس سيتلاشى حينما تدخل غمسة في الجنة. فما وراء الغمسة سيكون ايه؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اعملوا لهذه المنحة الربانية العظيمة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. فقال هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ يقول لا. ده بيقسم كمان ومؤمن، يعني مؤمن إذن هو ساعة إذن لن يحس بشيء، لدرجة أنه يقسم ويقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت. يعني هينسى، هينسى تماما كل شقاء وكل تعب وكل ضراء وكل بؤس وكل ظلم وكل ذل وكل شيء وقع عليه. وفي المسند حديث صحيح الإمام مسلم، وفي المسند من حديث البراء بن عازب رضوان الله عليه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أنا شرحته التوسع وذكرنا الزيادات عليه اللي أوردها الإمام الألباني في شرحنا لكتاب أحكام الجنائز، فاكرين الكلام ده كويس. هنقرأ بقى الحديث ونعلق عليه تعليق سريع. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد اللحد، انتوا عارفين اللحد غير الشق، فاللحد بيعمله وينزل لتحت بارتفاع قامة الرجل أو أكثر، ثم يفتح شق في الجدار القبلة مثل الدرج بطول الإنسان ويضعه فيه. فحينما أخذ المسؤول عن هذا العمل يقوم بصناعة اللحد وبيحفر، جلس النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون، بيدفنوه والرسول بيتكلم وبيخطب كما يحدث وخطبة على القبر، لا لا لا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم منتظر اللحد بيتصنع والجثمان موجود جنبهم. فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني ولم يلحد بعد، لسه ما عملش اللحد، ولكن لما تفيد أنه لم يحدث ولكن هيحدث في الفترة القادمة في الانتظار يعني. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطيب، أدب مع الرسول، الرسول واقف ويتكلم ولا قاعد ويتكلم، أدب الصحابة مع الرسول يجلسون كأن على رؤوسهم الطيب. عارف يعني كأن على رؤوسهم الطيب؟ يعني مش يقعد مثلا واحد عامل كده، لا لا، كده كأنه خايف يتحرك لحصان الطائر اللي على راسه يطير. كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض، بيعمل بيه كده. فرفع رأسه فقال استعيذ بالله، أخذ يفكر مليا يعني، ثم قال معنى ذلك أنه كان يفكر في عذاب القبر، فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين، يعني قال الكلمة مرتين أو ثلاثة. ثم قال إن العبد المؤمن، هيتكلم عن العبد المؤمن ورحلة العبد المؤمن منذ أن تقبض روحه إلى أن يستقر الأمر في دار البرزخ، أو العبد الكافر، هيتكلم عن المؤمن الكافر، لا يتكلم عن الوسط. قلنا دائما النصوص بتتكلم عن الطرفين، أما الوسط فله حكم آخر. فقال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا في نهاية عمره تنقطع عنه الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني عمره انتهى ومقبل على الدار الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس من شدة الضوء والنور، معهم كفن من أكفان الجنة، يعني الناس ينشغلون بتكفين الجثمان والملائكة يكفنون الروح، يبقى كفن للروح وليس كفن للجسد، يبقى الروح اللي تخرج ليها كفنها وليها حنوط مثلما يحدث مع البدن يحدث مع الروح، معهم كفن من أكفان الجنة يليق إذن الروح جسد جسد وليست أمرا كما يقال عرض من الأعراض، لأنه لو كان عرضا من الأعراض لا يحتاج حنوطا ولا كفنا، وإنما هي مش أمر مادي وإن لم ندرك نحن حقيقته. فقال معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه، أي الملائكة مد البصر لكثرتهم يجلسون مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول اخرجي أيتها النفس المطمئنة، لأنه مؤمن يبقى نفسه مطمئنة، لن يقول اخرجي أيتها النفس الأمارة بالسوء، وإنما اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج لأنها زكية، والزكاء قد أفلح من زكاها، فالتزكية ارتفاع وعلو واستشراف إلى الأعلى، قد أفلح من زكاها، مش كده؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، فهي طاهرة زكية ترتفع إلى أعلى. فحينئذ يقال لا مجرد قول اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، في السقاء اللي هو الفم، يعني فم السقاء، والسقاء اللي هو ايه؟ السقاء اللي هو الوعاء من الجلد الذي يوضع فيه الماء واللبن، إن كان يوضع فيه الماء فقط فهو يقال عنه ايه؟ قربة، يبقى السقاء يقال عنه قربة لو كان فيه ماء فقط، لكن لو كان يوضع فيه ماء أو لبن يقال عنه ايه؟ سقاء، تمام؟ عند العرب يعني. فقال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، أما السقاء يميل كده الماء ينزل منه الروح تخرج بسهولة ويسر، فيأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده الملائكة التي جاءت طرفة عين، وإنما يأخذوها منه مباشرة، لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، والحنوط اللي هو إيه؟ الشيء اللي بيوضع مع الماء وغيره من أجل أنهم إيه؟ يطهر بالبدن ويكون فيه رائحة طيبة، الريحة الطيبة يعني العطر الطيب، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، ريحة عظيمة، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من ملائكة السماء إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، الأسماء الطيبة يذكر بالأسماء الطيبة والصفات الطيبة حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون يعني يطلبون من ملائكة السماء أن يفتحوها، فيفتح له فيشيعوا من كل سماء مقربوها المقربون منها، والملائكة ينقسمون إلى أقسام، منهم المقربون في كل سماء، فيشيعوا من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه إلى الأرض فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ اللي هو منكر ونكير. يأتون إليه الأذن ثم قال: فيشيعوا من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بي إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه إلى الأرض، يعني إلى البدن، فيأتيه ملكان. وهذا الإتيان لن يكون إتيانا كما كانت الروح في الجسد قبل قبضها، لا، أمر آخر، بدليل أنك لو اطلعت على البدن لم تر شيئا من هذا على الإطلاق، وإنما هذا أمر خاص بعالم البرزخ، هذا في علم لا نؤمن به ولا نعرف كيفيته. يعني لو مثلا كان الجثمان أمامنا ونضع كاميرات ومراقبة للبدن، ستأتي الروح وتدخل فيه وتقعدانه الملائكة، مش البدن. كل ذلك الشيء التعلق اللي موجود بين الروح وبين البدن تعلق برزخي لا علاقة له بعالم الشهادة. انت هنا خرجت بره عالم الشهادة وأصبحت تتعامل مع عالم لا تحكمه إلا النصوص، نصوص الوحي، لكن عالم المشاهدة لن يراه. واضح الكلام كده؟ كما كنا لا نرى لا العقل ولا الروح بالنسبة للإنسان وهو يعيش بيننا، بل أنا لا أرى روحي ولا أستطيع أن أصل إلى موضعها في بدني، ولا أستطيع أن أصل إلى أين عقلي، مع أني أفكر وأعلم بأنني عاقل وأستخدمه، ولا أعلم أين هو. واضح الصورة؟ لا أعلم أين هو بفكري وثقافتي وعلمي وإحساسي، وإلا فأنا أعلم أن مقره هو القلب كما قال رب العالمين، مش كده؟ قلوبنا يعقلون بها، تمام؟ المهم أن هذه أمور من أمور عالم الغيب لا نستطيع أن نكيفها. فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله عز وجل. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ لن يسأل عن الإمام أبو حنيفة، لن يسأل عن الشافعي، لن يسأل عن ابن تيمية، لن يسأل عن الألباني، لن يسأل عن الشيخ فلان أو علم، واضحة؟ إلا تسأل عنه يوم القيامة: بي تفتنون وعني تسألون. هو واحد بس اللي ضمنت له العصمة، وغيره يصيب ويخطئ. غيره عليه الصلاة والسلام محتاج للتثبيت، غيره لا تؤمن عليه الفتنة، مش كده؟ ده الصحابة لم تؤمن عليهم الفتنة، ومنهم من ارتد بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ وابن مسعود ليه قال؟ ابن مسعود قال ايه؟ من كان مستنى فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن، نظرا لأن الأحياء من الممكن أن يفتن، مش حد معصوم من الفتنة على الإطلاق. احذروا احذروا، ليس معنى الكلام عدم احترام العلماء ولا الثقة في العلماء، هذا أمر كلامنا عن الغلو، لأننا رأينا غلوا شنيعا في بعض العلماء، غلو لا يرضاه هؤلاء العلماء أنفسهم، والله أقسم بالله لا يوجد عالم من علماء الملة الذين لهم لسان صدق في الأمة يرضون بالغلو فيهم على الإطلاق. هو أبو حنيفة يرضى بمن غلى فيه، الشافعي يرضى، مالك يرضى، أحمد يرضى، ابن تيمية، الألباني، ابن باز، لا لا لا لا، هؤلاء لأن من رضي منهم بالغلو لا يستحق مرتبة الإمامة، مش كده ولا لا؟ فإذا هنا يسألون عن الإسلام، ما دينك؟ دين الإسلام. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله عز وجل فأمنت به وصدقت. فينادي، هذا هو العلم الحقيقي. حضرتك أخي بيقول الصحابة منهم من ارتد بعد وفاة الرسول، نعم. وتعريف الصحابي إيه؟ ما تعريف الصحابي؟ الذي لقي الرسول صلى الله عليه وسلم وشهده ولو مرة. حدث من هؤلاء من ارتد بعد موت النبي؟ آه. منهم من عاد؟ أيوة. طب من عاد بقى صحابي لأنه ثبتت له الرؤية قبل ذلك، يبقى ولذلك كان التعريف ويلقى الله على الإسلام. مش العلماء لما عرفوا هذا الأمر ذكروا هذا؟ فهذا الكلام البعض أخونا بيقول لي أرجو التوضيح حتى لا يساء، أصل إحنا بقينا بنعد صوابعنا وإحنا بنتكلم مع بعض الناس، يقعد يدور لك على حاجة أخطأ في الصحابة. يا عم في حننا إيه؟ هتحب الصحابة يعني أكثر مننا؟ نحن نعظم الصحابة الكرام لهم المكانة، لكن ليسوا بمعصومين. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي، تعريف الصحابي الذي إيه؟ لقي النبي ولو مجلس واحد، شاف النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ما بنقولش شافوا النبي، هو اللي شاف، هو اللي شاف النبي. يعني حتى لو في حجة الوداع رأى النبي في الحج ولم يره النبي، يبقى ليه صحبة؟ آه ليه صحبة، وليه حقوق الصحبة فوق طبعا. بس أصحاب مختلفون، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. لكن الصحابي له تعريف، قالوا ايه؟ ثم لقي النبي كافرا ولا مسلما؟ مؤمنا به، لانه ممكن يلقى النبي ولم يكن مؤمنا به ثم يؤمن به بعد موت، ده اسمه ايه؟ التابعي المخضرم. ده التابعي المخضرم، التابعي المخضرم اللي هو ادرك النبي ولكن لم يسلم واسلم بعد موت النبي. له صحبة؟ يقول لك ما شاف النبي، لم يكن حينما رأى لم يكن ايه؟ مؤمنا به، يبقى تابعي. بس ما نقولش عليه تابعي عشان ما يستويش بالتابعين الذين لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه تابعي ايه؟ مخضرم. لما يقول لك مخضرم ده مصطلح يعني ادرك النبي ولكن لم يؤمن به الا بعد وفاته رضي الله عنه. واضح؟ طيب، التقى بالنبي مؤمنا به ثم بعد وفاة النبي ارتد، حصل؟ اه، بدليل النبي نفسه لما قال أقول يا رب أصحابي أو أصيحابي، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. ثم جاء في بعض الروايات أنهم ظلوا على إيه؟ ها؟ ارتدوا على أعقابهم. ففي ناس ارتدت بعد ما وفاة الرسول وكانوا بدليل النبي يعرفهم ويجدهم يزادوا عن حوض، فيقولوا يا رب أصيحابي، يقول له لا تدري ما أحدثوا بعدك. إذا معنى ذلك أن هناك من يرتد من الأصحاب، ثم بعد ذلك يحدث ماذا؟ منهم من قتل في ردته فهذا في جهنم وبئس المصير، ومنهم من عاد وصلح وتاب ورجع وصلح حاله، تعود له الصحبة. وضحت المسألة كده؟ فقال هنا وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله عز وجل فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة، فرشوه من الجنة فرش، وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر. هل هذا الكلام بالنسبة للروح أم للبدن؟ للروح، لأن ضعوا في اعتباركم أمرا مهما، إن الروح والبدن جزئان. البدن حامله في الدنيا الإيه؟ الروح حاملها في الدنيا البدن. في الدنيا الأصل الجسد ولا الروح؟ الجسد. الجسد هو الأصل، بحيث لو وقع النعيم على البدن تنعم الروح تبعا، وقع العذاب على البدن يقع على الروح تبعا. ولذلك إذا أردت أن تقتل الروح أنت مش شايفها، تأتي بأمر قاتل للبدن، قطع رأس أو جرح غائر تضربه كما يقال في مقاتله، تمام كده؟ فحينئذ تخرج الروح بأمر الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى هنا عندي الأصل الجسد في الدنيا الروح ولا البدن؟ البدن هو الأساس. في عالم البرزخ العكس، يكون النعيم على البدن أو العذاب على، يكون النعيم على الروح أو العذاب للروح، وقد يقع للبدن تبعا تبعا. وده اللي اتكلم عنه ابن تيمية وابن القيم نقله بتوسع في كتاب الروح، اللي هو مسألة التعلق، ويكون الأمر يمثله بمسألة النائم، لأن الروح بتحدث تعلقات في مسألة النوم. قال الله يتوفى الأنفس حين موتها، وبيتوفى ايه تاني؟ والتي لم تمت يتوفاها في منامها. ولكن في توفي أكبر اللي هو الموت، خروج كلي، ولكن في خروج مع بقية التعلق الأصلي في البدن. فيمسك التي قضى عليها الموت أثناء النوم، يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وده السر في دعاء النبي باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك، أما تيجي تنام وبك أرفع، فإن أمسكت نفسي فاغفر الله أمسكت له، ويمسك التي قضى عليها الموت فاغفر الله وارحمه، وإن أرسلتها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، تقول وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ من عبادك الصالحين. وده اللي قال عليه في سورة الأنعام، هو الذي يتوفاكم بالليل. يتوفاكم يعني إيه؟ ينيمكم مش يمتكم، لأن الموت يكون بالليل وبالنهار، لكن هنا بيتكلم عن الوفاة الصغرى اللي هي الإيه؟ النوم. فقال هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم، يعني كسبتم بجوارحكم في النهار، مش كده؟ ثم يبعثكم فيه، يبعثكم ايه؟ البعث الاخروي؟ لا، بعث من النوم. يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، يبقى البعث ده ضد الوفاة دي. ثم يبعثكم فيه في النهار ليقضى اجل مسمى ثم الي مرجعكم، اللي هو بقى الموت. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا الوفاة في القرآن بتأتي بمعاني، منها وفاة الايه؟ الموت اللي هي المعروفة، وفاة النوم. يتوفاكم، يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. طيب ولذلك التعلقات دي يبقى فيه، وانت نايم الروح في الملأ الأعلى. ولذلك مسألة الرؤى حينما تحدث لقاء مع الأرواح وهي نازلة، من الممكن يحدث الحلم وإلقاء الشيطان، في تعلق. وذلك بيمثله ابن تيمية بمسألة الشمس في السماء والشعاع على الأرض، فممكن الروح تبقى يحدث شيء من هذا، الله أعلم بكيفيته، في مسألة أن الأرواح تكون في أماكنها، سواء الأرواح المنعمة أو الأرواح المعذبة. ثم يحدث تعلق مع البدن في بعض الأوقات، فيصيب البدن تبعا لنعيم الروح أو لعذابها من ذلك، وهو متفتت. كيف؟ الله أعلم بذلك، إن البدن بيتحلل، لكن الكلام كله بيكون على الأرواح في عالم الإيه؟ البرزخ. وما بيقولش منفي تماما قضية البدن، لا، وإنما قضية البدن قد يحدث لها إيه؟ تبعا هذا الأمر، قد يحدث للبعض تبعا. يبقى في الدنيا، في الحياة الدنيا، البدن مع الروح، الأصل البدن والروح تابع. في القبر عالم، ما نقولش بقى القبر، عالم الإيه؟ البرزخ العكس. طب يوم القيامة بالتساوش، ولذلك تكون الأجسام مع الأرواح غير قابلة للانفصال، ويموت الموت، صح، يموت الموت، فيصبح الاثنين النعيم للروح وللبدن بالتساوي معا، والعذاب عليهما معا، لا انفكاك بعد ذلك. واضحة؟ نرجع للحديث. قال فأفرشوا من الجنة وألبسوا من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فأتيه من روحها، مش روح، روح الرحمة والطيب وطيبها، ويفسح له في قبره مد البصر. قال وأتي رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. ومالي مش مالي فلوس يعني، مالي الشيء اللي ليا يعني، واخدين مالي. قال وإن العبد الكافر، من اللي فيش مال بقى لما تيجي القيامة مفيش فلوس. قال ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، يريد الساعة تكون الآن حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال وإن العبد الكافر، بالعكس بقى، ما قالش الوسط العاصي الفاسق، لا، دايما اثنينية بين الوجه المقابل المشرق والوجه، لكن الوسط البين بين، لا. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح. المسوح ده بقى اللي هو الخيش، ثوب من الشعر غليظ، حاجة مش مثل حروط الجنة ولو أكفان الجنة، معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسي، فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتغرق في جسدي، فين لأنما كانش زكية مدساة، قد أفلح من زكاء، العكس إيه بقى، دساء، دساء أخفاها. فلما يناديها ملك الموت تختفي، فيخرجها عشان يخرجها بجذب وبعنف، تقطع الجسم ويطلع. واخدين بالكم؟ وهذا التقطيع برضو ده لا يحس، فيقول هنا لا يحس بالنسبة لعالم الشهادة، لأن كل ده شغل إيه؟ علم الغيب. فيقول هنا فتغرق، تغرق تدسى، لأنها نفس مدسة في الأصل، والتدسية إيه؟ الإخفاء. فتغرق في جسدي، فينتزعها كما ينتزع السفود، والسفود حديدة مدببة بيسوى بها الفحم. فأما يمر السفود على الصوف المبلول، الصوف المبتل، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، حتى يجعلها في تلك المسوح من الأكفان، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فيستفتح فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني استحالة أن يدخلوا الجنة، لأن الجمل عمره ما هيدخل من خرم الإبرة. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين، سجين مبلغة من السجن، بدل نقول سجن قال إيه سجين، في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده، ويأتي ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، فأفرشوا من النار وألبسوا من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبر حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد وكنت تكذب به. فيقول ومن أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول رب لا تقم الساعة، عرف أن الساعة يكون الموعد أشر والساعة أدهى وأمر. وفي لفظ للإمام أحمد أيضا ثم يقيد له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة أو مرزبة للمطرأة اللي بتبقى مع الحداد لو ضرب بها جبل كان ترابا فيضربه ضربة حتى يصير ترابا ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. قال البراء ثم يفتح له باب من النار ويمهد له من فرش النار كما قال الله تعالى النار يعرض ما بيدخلهاش الدخول امتى في الآخرة والجنة الدخول امتى في الآخرة يفتح باب ولذلك قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم.